عن حكم لبس المرأة بالنسبة للذهب المحلق الذي على شكل حلق، هل هو جائز؟ فقد سمعنا بفتوى بتحريمه، فما هو الصحيح بذلك جزيتم خيرا؟ الصواب حل الذهب المحلق وأنه لا بأس به، قال حل النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والحليل إلى ثم، قال وحل الذهب والحليل إلى أمتي وحرم على ذكورهم. وكان الصحابة الصحابيات يلبسون المحلق فلا حرج في ذلك، وقد أجمع المسلمون على هذا. كان في خلاف شاذ لأحاديث وردت فيها ضعف وبعضها منسوف، واستقرت الشريعة على إباحة الذهب والحليل للنساء المحلق وغير المحلق. وقول بعض إخواننا من علماء العصر التحليل المحلق قول ضعيف مرجوح خلاف ما عليها أهل السنة والجماعة، وهو كالإجماع من العلم أنه لا حرج على المرأة أن تلبس المحلق كالخاتم والأسورة والخلخال وما أشبه ذلك. شكر الله لكم السماحة الشيخ وبارك الله فيكم.